فقال ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه، فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. هذا كلام جميل للعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في شرح كلام صاحب المنازل، وهو أبو إسماعيل الهروي، وبين فيه أن أهل العبودية المطلقة لم ينسبوا إلى اسم، والمراد اسم محدث. أما الأسماء الشرعية التي وردت في الكتاب في السنة كما تقدم، الجماعة، السنة، وهكذا الانتساب إلى السلف، فهذه ليست نسبة محدثة، لكن التصوف، الرفض، الاعتزال، القدر. ثم أيضا تجد مثلا تحت التصوف تجد فرقا كثيرة، هؤلاء شاذلية، وهؤلاء رفاعية، وهؤلاء تيجانية، وأشياء كثيرة. هؤلاء ينتسبون إلى شيخ معين، هذا الشيخ وضع لهم رسوما، بمعنى أنه طريقة التعبد عندهم على صفة كذا وكذا، يرتب لهم أذكارا معينة، يرتب لهم صلوات معينة، عبادات معينة، فيقيدون أنفسهم بما وضعه هذا الشيخ. من خرج عن هذه الرسوم والأوضاع فهذا يعدونه غير عليهم، يعني أنه مغاير لهم، أنه ليس على طريقتهم، فلا يبقونه في أوساطهم لأنه خرج عن هذا الشيء الذي يمضون عليه. طيب ما أنتم عليه فيه مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب هناك طريقة أفضل من هذه الطريقة، طريقة شيخ آخر أفضل من طريقتكم هذه؟ لا، نحن من كان معنا يلتزم بهذه الطريقة. طيب هل هذه الطريقة بهذه الصورة دل عليها الكتاب، دل على عليها السنة؟ الجواب لا، ليس شيء من ذلك. وهذا كان في زمن ابن القيم رحمه الله شائعا جدا، خصوصا في الطرق الصوفية، فكل طريقة لها شيخ معين، ثم أيضا يلتزمون لباسا معينا، عندهم زي معين، فهذه الطريقة مثلا القلندرية أو ما إلى ذلك من الطرق الكثيرة، لهم زي معين، بعضهم هيئتهم تكون بصفة معينة، لهم أماكن خاصة بهم يتعبدون فيها وهكذا. فهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أصحاب العبودية المطلقة على هذا، إذا سئل الواحد عن شيخه، الواحد منهم عن شيخ، قال الرسول لست منتسبا إلى الشيخ فلان أو الشيخ فلان، يعني بحيث أتعبد كما كان يتعبد فلان، ألزم الطريقة التي رسمها أو ما إلى ذلك، لا، أنا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام قدر المستطاع، وعن طريقي قال الاتباع، لا طريق له إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف هؤلاء صار المتبع هو طريقة الشيخ فلان، يعظمونها، يقدسونها، ويمضون عليها، بل وإن كان فيها مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما تجد في تلك الطرق من المخالفات. هناك كتاب لشيخ الإسلام كتاب الرد على الشاذلي في حزبين. الشاذلي له هذا صاحب طريقة وله كتاب، ونقد هذا الكتاب شيخ الإسلام رحمه الله، ولشيخ الإسلام مع الطائفة الرفاعية، وله مع غيرهم له مواقف ومشاهد. فهؤلاء تقيدوا بشيوخ بطريقة معينة فلزموها، قالوا عن خرقته، هذه عادة يستعملها أهل التصوف، يعني يقولون وأخذ خرقة التصوف من الشيخ فلان، ويضعون لهذه الخرقة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألبس الخرقة عليا وأن عليا ألبس فلانا من بعد وهكذا، وهذا شيء باطل وإفك مختلق. ما ألبس النبي عليه الصلاة والسلام أحدا هذه الخرقة ولا علي رضي الله عنه، بل والتصوف بهذه الصورة إنما هو شيء حادث بعد يعني زمن الصحابة رضوان الله عليهم وبعد زمن التابعين رحمة الله عليهم، أحدث بعد ذلك وتدرجت فيه البدع شيئا فشيئا. قال وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، ما هو تحكيم الشيخ فلان أو طريقة الشيخ فلان، لا السنة أينما كانت فهو أحق بها. وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانك، كان هناك تبنى أماكن يرابط فيها، بعضهم يرابط فيها للتعبد، للتعبد، فأهل الحق أربطتهم هي المساجد بيوت الله، فإن الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وللإنسان أيضا يعني في منزله نوع من العبادات يؤديه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فله في بيوت الله نصيب من التعبد وفي بيته نصيب من التعبد، ولا يذهب يبني له بناء يخصصه لعبادة الله جل وعلا، بل هذا هو رباطه بيوت الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبي لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ليس الكلام عن أن الإنسان لا ينتسب إلى أبيه أو نسبه الذي جعله الله جل وعلا له، فهذا يعني قد جعله الله كذلك لتعارف الناس فيما بينهم، ولكن المراد لا يكون منه التفاخر أنا فلان ابن فلان أو أنا من قبيلة كذا أو أنا من أسرة كذا، لا، إنما اعتزازه أن هداه الله للإسلام، أن وفقه الله جل وعلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الشرف الحقيقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. طيب وعلى كل، فهذا المتعبد مأخذه منزعه من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، بفهم سلف الأمة الصالح. وهكذا أيضا لا يتقيدون بقضية عبادة من العبادات كما ذكره رحمه الله فيما بعد، فتجد أن هناك في هذه الطرق من يتقيدون بعبادة، عبادة الذكر على صفة معينة أو الصلاة على صفة معينة، لا، أهل العبودية المطلقة يضربون في كل باب من أبواب العبودية بسهم، فهم من الذاكرين وهم من المصلين وهم من المتصدقين وهم من الصائمين وهم من المجاهدين في سبيل الله وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الصدقة، وذكر أن بابا في الجنة يقال له باب الجهاد وباب الريان وهكذا، فيدعى من كان من أهل الصيام يدعى من باب الصيام، من كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها جميعا؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، أرجو أن تكون منهم. فهناك من يوفق لأن يكون له سهم في شتى أبواب الخير والتعبد لله جل وعلا، وهناك في الناس من قد يغلب عنده جانب على غيرهم، تجد أنه يكسب مثلا من الصلاة وعنده قصور في باب الصدقة أو في باب صيام النافلة أو ما إلى ذلك. الكلام هنا على مسألة النوافل، فهذا يقع. فإذا كان رجل من أهل الصدقة فيدعم باب الصدقة، إذا كان مكثرا في باب الصيام عنده صيام نافلة يدعم باب الرديان، وهكذا. طبعا ليس هذا هو المقصود، يعني أن الإنسان يعاب عليه لو كان عنده مثلا إقبال في عبادة معينة مع أنه مؤدي للواجب في غيرها من الأبواب، لا. الذي يعاب يوجد عند أصحاب هذه الطرق أنهم يغلبون بعض العبادات لأن الشيخ عنده في طريقته تقديم هذه العبادة، ثم تجد عندهم في هذه العبادة بدعا. يعني كما ذكرنا مثلا قضية الذكر، عبادة الذكر، فيقبلون على الذكر، طيب ثم هذا الذكر يكون على صفة معينة لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قصور عظيم. طيب والأبواب الأخرى من الدين تجدهم يقصرون فيها، فما اجتهدوا فيه عندهم فيه ابتداع، وفي أبواب أخرى تجدهم يقصرون. حتى إن بعض هؤلاء يقدم ما يقال له الجمعية، جمعية القلب في وقت من الأوقات، يعني يشعر بحضور قلبه واجتماع قلبه على مناجاة الله على دعائه. طيب يحضر في ذلك الوقت واجب آخر هو واجب الوقت، مثلا نودي للصلاة، نودي للصلاة العصر، فيرى بعض هؤلاء أنه يقدم جمعية قلبه على الذهاب إلى صلاة الجماعة. ليش؟ لأني لو ذهبت حصلت لي تفرقة، زال عني هذا الحال وبعد ذلك أنتقل إلى عبادة أخرى وقد لا يجتمع علي قلبي، لا، أقدم ما أنا فيه من جمعية القلب وحضوره، وبعد ذلك سأؤدي هذه الصلاة وإن كان سيؤديها في وقتها. هذا سببه تقيد بأوضاع، برسوم، بطرق سنها لهم من سنها من مشايخهم هؤلاء. وتجد هؤلاء كثير الكلام، يعني حينما قال وإن كانوا أكثر إشارة يتكلمون في ما يتعلق بأمراض القلوب وإصلاح القلوب، عندهم عبارات كثيرة وربما عبارات معجبة، ولكن تجد أن هؤلاء تجدهم منقوصين في باب التعبد الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أناسا آخرين لا يشار إليهم و ليس عندهم هذه العبارات الرنانة أو الطنانة التي تكون عند هؤلاء، وعندهم إقبال واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم من هذا يعني أنه يقال إذن لا يقال هذا سلفي أو هذا سني. فأنت ترى ابن القيم هنا يقول وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما نسمى له سوى السنة، وهكذا لما قال من شيخ قال الرسول ما طريقه قال الاتباع، إذن هذا هو الدين الحق، اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يلزم الإنسان أن يكون عليه، وهذا الذي به العصمة والنجاة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم آلاء بمعنى نعم، بأي نعم ربكما تكذبان؟ والخطاب هنا للجن والإنس، الخطاب للجن والإنس. يعدد الله جل وعلا بعض النعم ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي شيء من نعم الله جل وعلا يكذب الإنس والجن، هذا هو المراد. طيب نكتفي بهذا والله أعلم.